في هذا التعليم عندما أقول هو صيانة فقارة، هل الصيانة تسبق أم التصحيح والمقابلة يسبق؟ التصحيح والمقابلة. فعندئذ الضبط يبدأ مع تصحيحه لكتابه ومقابلته بأصول شيخه، ثم صيانته، لأنك وإن صنت الكتاب إن لم يكن صحيحا هل يكون ثمة ضبط كتاب؟ لا يكون ثمة ضبط كتاب. فضبط الكتاب يشترط أن يكون الكتاب الذي عندك صحيحا ومصححا، والتصحيح الكتاب قد يكون إما بأن تصححه من خلال ما سمعته أو بمقابلته في الأصل، والأصل الذي سمعت منه هو أصل الشيخ. فعندئذ ضبط الكتاب يكون بتصحيحه ثم صيانته. صيانته من إلى من كتابة الحديث فيه إلى أن يؤدي الحديث منه أو إلى أن يروي الحديث منه، فيشترط في ضبط الكتاب هذا. الآن لا يستغنى بإحدى الأمرين أو بأحد الأمرين عن الآخر، لا نستغني عن تصحيحه ولا نستغني عن صيانته. لماذا؟ قلنا لأنك وإن صنته ولم يكن صحيحا فلا يكون ثمة ضبط كتاب. والأمر الثاني، وإن كان صحيحا ولم تصنه فقد لا يكون ثمة ضبط كتاب. لماذا؟ لأن الكتاب الذي عندك قد يتعرض لماذا؟ للتلف. قد مثلا أنت الآن ترمي كتابك في كل مكان، قد يأتي شخص ويجد هذا الكتاب ويكتب فيه شيئا، أو لا يمكن، يمكن أن يكتب فيه شيئا، فأنت إذا أضاف لك شيئا ولم تكن قد صنته، فعندئذ قد تظن بأن هذا الحديث أو هذه العبارة التي ذكرها صاحبها أو التي أضافها ذلك الشخص تظنها من الحديث، فتصبح تحدث بها من الحديث وهي ليست من الحديث وقد أضافها غيره. فعندئذ الصيانة لأن الحديث قد يصاب أو لأن الكتابة قد يأتي رجل سوء فيدخل فيه ما ليس فيه، وهذا الرجل قد يكون بنية سيئة وقد يكون بنية حسنة، قد يكون بنية سيئة بمعنى الذي أضاف في الحديث ليس بالضرورة أن نيته أن يضيف في الحديث ويشوه الحديث واوا، قد يكون إنسان له نية حسنة يضيف عبارة يرى أنها من باب شرح الحديث أو شرح لفظة من الحديث، فأنت عندما تجد تلك العبارة ترى بأنها من الحديث، بمعنى ذلك الشخص ليست نيته دوما سيئة، ولكن سواء الذي يهمنا لا تهمنا النية، تهمنا النتيجة. النية لا تهم لأن نيته سيئة، نيته حسنة أضاف لنا شيئا في الحديث وكانت النتيجة سيئة. فعندئذ لا يهم أن كان ذلك الشخص له نية حسنة في الإضافة أو له نية سيئة، فعندئذ ما دام قد أضاف في الحديث فهنا يصبح قد دخل في الحديث ما ليس منه، وهذا يشكك في كل الكتاب، في كل الكتاب. إن دخل في حديث ما ليس منه فهذا يجعل الكتاب كله محل تشكيك، لأنك لا تأمن أين أضيف وأين لم يضيف هذا الراوي. إذا لم يصنه ودخل فيه ما ليس منه فهذا يطعن في ضبط الكتاب. فهذا يطعن في ضبط الكتاب. فهنا إن كان له ضبط صدر فبها ونعمة، وإن لم يكن له إلا ذلك الكتاب فهذا يطعن في ضبط كتاب. الصيانة ليس بالضرورة أنني أنا أصون كتابي، قد أصونه أنا وقد أضعه عند غيري من ثقات، قد أصون الكتاب أنا وقد أضعه عند غيري من الثقات بحيث أأمن أن الكتاب لا يحدث فيه أو إضافة أو تغيير أو غير ذلك. فالكتاب هذا الكتاب قد يحدث فيه تزوير أو تغيير، وقد يحدث فيه تصحيف، وقد يحدث فيه تحريف. الكتاب قد يحدث فيه تزوير أو تغيير، وهذا الأمر معروف واضح، أنك تغير كلمة بكلمة، تزيد فيه تنقص منه، هذا كله قد يحدث فيه تصحيف وقد يحدث فيه تحريف. ما المقصود بالتحريف وما المقصود بالتصحيف؟ عند المتقدمين التصحيف والتحريف نفسهم، تجد أحدهم يستعمل التصحيف ويريد التحريف والعكس. من فرق بينهما؟ ابن حجر. ما هو الفرق بين التصحيف والتحريف عند ابن حجر ومن جاء بعده؟ في التنقيط وفي الشك. في التنقيط وفي الشك. الآن عندما أقول الشكل ليس الفتحة والكسرة، شكل الحرف، الشكل بمعنى التصحيف هو بقاء الشكل مع تغيير في التنقيط، التحريف هو تغيير في الشكل والتنقيط، هو تغيير في الشكل وفي التنقيط. مثلا بالنسبة إلى التصحيف، هناك الهمداني والهمذاني، بالذال الهمذاني والهمداني، الدال والذال، لأننا أنا أتكلم الآن بعد أن ضبطت الحروف بالحركات، أنا لا أتكلم عن الحروف عندما ضبطت بالحركات، أنا أتكلم عن قبل أن تضبط بالحركات، الهمداني والهمداني من حيث الرسم، الكلمة مختلف أو متغير، الرسم نفسه، ولكن نقطة غيرت المعنى كله، فهنا هذا يسمى تصحيفا لأن الرسم بقي والتشكيل أو النقط أو النقاط اختلف فيها، أضيفت نقطة فغيرت الحرف كله. أما في التحريف، في التحريف هناك تغيير في الشكل وفي الرسم، مثال ذلك في الرسم والتنقيط، مثال ذلك الروايات التي وقع فيها تحريف، غير حرف بحرف، رواية احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. الرواية الأصلية ما هي؟ احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث تحريف بحرف بدل حرف، الميم والراء. احتجر ما معنى احتجر؟ اتخذ حجرة في المسجد. أما احتجم شيء آخر، فعندئذ الرواية الأولى غير الحرف بحرف فأصبح المعنى مختلف تماما، احتجر مع احتجم. هذا بالنسبة إلى ضبط الكتاب. متى يطعن في ضبط الراوي؟ أو هل عدم ضبط الراوي لكتابه ينتج عنه بالضرورة طعن في ضبطه؟ ضبط صدر وضبط كتاب، متى يطعن في ضبطه؟ مقتصرا على الكتاب، إن لم يكن له إلا كتاب. فعندئذ لا يطعن في الراوي إن لم يضبط كتابه، إلا إن لم يكن له إلا ضبط الكتاب ثم لم يضبطه. إن كان له ضبط صدر وضبط كتاب فهنا لا يطعن في ضبط الراوي إن أتلف كتابه. فأما إن كان له إن لم يكن له إلا كتاب ثم أتلف كتابه فهنا يطعن في ضبطه بشكل عام. يوجد أحد الرواة يعرفون أبو حاتم وأبو زرعة. نعم. عند هذا الراوي عنده وراء يزيد يصحح ويحرف يزيد في النص. نعم. نصح ذلك الراوي قال انظر إلى الوراء فإنه يزيد في نسخته، فما سمع المراوي فضعف هذا أبو حاتم وأبو زرعة. فلنقل أن هذا الراوي كان مختصرا على الكتاب فقط، لم يكن له ضبط صدر. قد يكون ذلك، قد يكون ذلك، هذا الأمر الأول. أو قد يكون اعتماده الأكبر على الكتاب، وربما قد يكون تضعيفهم له بسبب تساهله في ضبط الكتاب. لأن الراوي إن كان له وراق فيجب عليه أن يراجع كتابه، فأما إن لم يكن يراجع كتابه فهذا يدل على أنه لم يكن شيء، كان يتهاون نوعا ما، ربما تهاونه هو الذي جعله يضعفونه في الرواية أو غير ذلك. ولكن الآن هذه كلها قرائن، ولكن القرينة الحقيقية قد تكون موجودة عندهم فقط. لأن القرينة الحقيقية أنا أقول لك قد يكون وقد يكون وقد يكون، ولكن هم ضعفوه ربما لقرينة موجودة معه. لأن وهذا هو الإشكال دوما عندنا الآن، الجرح والتعديل عندنا اليوم يكون مجملا، ولذلك تجد عندما يضعف الراوي يقال فلان ضعيف. ونحن عندنا في قواعد الترجيح بين الجرح والتعديل يجب أن يكون أحدهما مفسر. هل يقدم الجرح المفسر على التعديل غير المفسر؟ يقدم هذا على هذا. ولكن ما يوجد عندنا اليوم، ما هو؟ لو ننظر في الكتب كلها جرح أو تعديل غير مفسر. فعندئذ تقريبا عندنا ما وصلنا من تجريح الراوي أو تعديل الراوي هو التجريح في ظاهره. أما الأمور التي كانت عندهم والقرائن الموجودة عندهم والتي ضعف بسببها الراوي فهذه غير لم تصلنا. ولذلك فإنه تقريبا يصعب في زمننا هذا، إن لم أقل يستحيل، أن نرجح الجرح على التعديل أو التعديل على الجرح ما دام كلاهما غير مفسرين. يمكن قرائن لا عند البحث يمكن ان نجد في الاحاديث في حديث ما نص احد العلماء على امر فيكون تكون تلك الجمله تلك القرينه تكون مرجحه. ولكن مثلا بماذا ينصص حتى نعرف بان هذه القرينه؟ مثلا ان الراوي ضعف في هذا الحديث، مثال انه كان يدلس، لانك عندما تجد مصطلح انه كان يدلس ان له اوهام في الترجمه، يمكن في ترجمه امور القرائن قد تكون لك معين. ربما في كتب التراجم تجد من خلال الترجمه كما ذكرت الان، ولكن حتى ما ذكرته الان لم نصل الى نتيجه انهم ضعفوه لانه كان فيه انه كان له وراق ولم يصل كتابه ولم يصححه، ولكن هل ضعفوه لهذا السبب ام ضعفوه لسبب اخر؟ يمكن ننزل هذا الامر حتى عند المتقدمين. نعم، مثل الدارقطني هو اتى بعد من جرح وعد، هو كان يجرح وعد لكن اتى بعده ووقف على الاقوال. هل يمكن ان ننزل هذا القول على الدارقطني مثلا؟ كيف على الدارقطني؟ نقول انك لم تقف على حاله، لم تقف ووقفت على الجرح والتعديل. من دون ذكر القرآن. فرق كبير، فرق شاسع. ما هو الدارقطني؟ الدارقطني هو تقريبا في صنيع المتقدمين. انا اعتقد لا، في صنيع المتقدمين، ولذلك تقريبا جعل هو اخر المتقدمين، لان صنيعه لم يكن يركز على الظواهر او غيرها من الامور، فكان ينتقي من المرويات ما ينتقي من اخرى او غير ذلك من الامور، فكانت له درايه بالراوي في احواله وبمروياته وبغيرها من الامور، ولذلك جعل الفيصل بين المتقدمين والمتاخرين هو الدارقطني. نعم. وما يستطيع فعله الدارقطني، لا نقول له شاسع كبير، لكن ما يمكن فعله الدارقطني يمكن ان يفعله غيره من نظر لما كان له درايه وروايه كبيره. هناك امر اخر يجب ان تفهمه ايضا، هل كل كتابات المتقدمين وصلتنا؟ لا اكيد. فعندئذ ما كان عند الدارقطني من علوم ومما وصله حول بعض الرجال من كتب تجد البعض ينصص عليها فقط على اساس انها فقدت كمخطوطات وغير ذلك من الامور، فعندئذ هناك قرائن كبيره جدا تجد بان العلماء ادرجوا الدارقطني في عصر المتقدمين الذين يحق لهم ان يصححوا ويضعفوا، اما من جاء بعدهم فهناك اختلاف، ولكن ما قبل الدارقطني لا يوجد اشكال هل يستطيع ان يصحح ويضعف. فالعلماء عند المتقدمين لم يكونوا يعتمدون على الجرح المجمل في الترجيح، ولذلك قلت كل قواعد الترجيح مبنية على أساس هل أحدهم مفسر أو كلاهما مفسر أو غير ذلك من الأمور، لا يوجد ترجيح بين جرح وتعديل ولم يكن أحدهما مفسرا. فهذه تقريبا هي القرينة الموجودة في عند المتقدمين. قلنا الراوي لا يطعن في ضبطه إن كان غير ضابط لكتابه إلا إن كان ليس له ضبط الصدر، بمعنى إن كان له ضبط الكتاب فقط ولم يضبط كتابه فهنا يطعن في ضبطه، أما إن كان له ضبط كتاب وضبط صدر وفقد أحدهما فهنا لا يطعن في ضبطه لأنه قد يعتمد على الثاني. قد يقال أنه على شخص متساهل في ضبط كتابه، قد يقال بما انه تساهل في صيانه كتابه قد يتساهل في الحفظ. اكيد يعتمد هذه الناحيه، فما يقال يجاب عنها؟ قد ياتي شخص يقول هذا بما انه تساهل في صيانه كتابه قد يتساهل. لان فقدان ضبط الكتاب ليس بالضروره ان يكون تساهلا. لا انا قيدت الامر بالتساهل. التساهل الذي كان في عند الاول عند الذي ذكرته عن ابي حاتم. نعم. قد يكون ضعف لهذا السبب. ولكن الآن أنا قلت ليس بالضرورة أن ضبط الكتاب إن فقد ينجر عنه ضبط الصدر. لماذا؟ لأن ضبط الكتاب قد يكون لتساهل وقد يكون طارئا، كأن يحترق الكتاب، كأن يفقد الكتاب، أو غير ذلك من الأمور التي تحدث في حياتنا. فعندئذ إن احترق الكتاب، أو مثلا جاءت أمطار والكتاب وقع فيه نوع من البلل، ثم فقدت منه بعض الكلمات، هل بالضرورة أننا نطعن الآن في ضبط الراوي أو لا نطعن في ضبط الراوي؟ ننظر فيه. بمعنى الضبط هنا خير. قلت الضبط هنا لا أتكلم عن الضبط المتعمد أو الذي يكون سببه التفريط، بل الضبط مجمل الضبط، إن فقد ضبط الكتاب وكان عنده ضبط صدر فهنا لا نقول أن الراوي لم يضبط إلا إن كان له فقط ضبط الكتاب. كما ذكرنا في ضبط الصدر، كيف نعرف ضبط الصدر؟ الآن كيف نعرف ضبط الكتاب؟ أولاً التنصيص من إمام، وهذه تقريباً هي أعلى درجة، التنصيص من إمام من الأئمة على أن هذا الراوي صحيح الكتاب، على أن الراوي صحيح الكتاب، وغير ذلك من العبارات التي تستعمل عندنا. الثاني أو الثانية، الطريقة الثانية، التنصيص على أن أصل الراوي الذي يحدث منه، التنصيص على أن أصل الراوي الذي يحدث منه مقابل على أصل شيخه، مقابل على أصل شيخه. الثالثة التنصيص على أنه لم يكن يعير كتابه، التنصيص على أنه لم يكن يعير كتابه. لماذا؟ لأن الذي يعير الكتاب قد يدخل فيه ما بعض الكلمات أو غيرها من الأمور، وقد ينسى أصلا من أعاره كتابه، فعندئذ التنصيص على أنه لم يكن يعير كتابه. والرابعة كما يعرف ضبط الصدر بالمقارنة، يعرف ضبط الكتاب بالمقابلة، يعرف ضبط الكتاب بالمقابلة بأن يوافقه في حديثه الثقات، بأن يوافقه في حديث الثقات، فإن هذا يدل على ضبطه لكتابه، فإن هذا يدل على ضبطه لكتابه. الآن في مسألة الوهم الذي يحدث للراوي، قد يحدث الوهم عند الكتابة، كيف يحدث الوهم عند الكتابة؟ وهذه في تحدث لنا دوما، يكون ذهنك شارد، أنت تريد كتابة كلمة تجد بأنك كتبت كلمة أخرى، وأنت في ذهنك تريد أن تكتب كلمة معينة ولكن القلم يسبقك فتجد بأنك كتبت كلمة أخرى. وهذا حدث لكبار الأئمة، حدث للإمام مسلم، حدث للإمام مسلم أنه وقع في كتابه وهم. هذا الوهم الآن ما دام قد وقع في كتابه الوهم، ما هي القرينة التي نستند إليها لنعرف هل الوهم في حفظه أو في كتابته؟ ننظر ما روى، نذكر فقد روى الإمام مسلم حديث لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وأبي كريب، ثلاثتهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ووهم عليهم في ذلك، ووهم عليهم في ذلك بمعنى الوهم وقع هنا، إنما رووه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وليس عن أبي هريرة. الآن كيف نعرف بأن هذه الرواية كانت في ضبطه أو في كتابته؟ بمعنى هنا إذا قلنا في كتابته كأنه كان قد ضبطها في حفظه بأبي سعيد، ولكن عندما كتبها أبي هريرة. الدليل على أن الإمام مسلم ورواية أبي سعيد هي التي أخرجها ابن ماجه أخرجها عن أبي سعيد الخدري. الدليل على أن الإمام مسلم وهم في كتابتها وليس في ضبطها، وذلك أنه ذكر أولا حديث أبي معاوية ثم ثنى بحديث جرير وذكر المتن وبقية الإسناد وذكر فيه أبو سعيد ثم ثلث بحديث وكيع ثم ربع بحديث شعبة ولم يذكر المتن ولا بقية الإسناد عنهما، بل قال عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثيهما. فهمتم؟ لم تفهموا شيئا. الرواية الأولى هي رواية أبي معاوية، لأن تقريبا هنا إذا قلنا رواية أبي معاوية والثالث والرابع وغيرها فيكون مدار الإسناد عند من؟ مدار الإسناد عن من؟ إذا قلنا الثلاثة رووه عن أبي معاوية عن الأعمش، مدار الإسناد أبي معاوية الأولى أبي معاوية، ثم قلت ذكر أولا حديث أبي معاوية ثم ثنى بحديث جرير وذكر المتن وبقية الإسناد وذكر فيه أبو سعيد ثم ثلث بحديث وكيع ثم ربع بحديث شعبة. الأربعة هؤلاء عمن رووا؟ عن الأعمش. مدار الإسناد عمن؟ عن الأعمش. الآن هو ذكر هذه الرواية الأولى التي هي عن أبي معاوية، ذكرها من طريق أبي هريرة. ركزوا جيدا، الرواية الأولى التي هي من طريق أبي معاوية ذكرها عن أبي هريرة، الرواية الثانية التي هي من طريق جرير ذكرها عن أبي سعيد. الرواية الثالثة التي هي من حديث وكيع عمن لم يذكر. والرابعة التي هي من حديث شعبة لم يذكر. ثم ماذا قال؟ بل قال عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية. لو كان إسناد جرير أو لو كان إسناد أبي معاوية عنده عن أبي هريرة وإسناد جرير عن أبي سعيد الخدري، هل يجمعهما معا؟ فعندئذ لا يجمعهما معا. أبو هريرة ليس موجودا، لأن لو كانت الرواية وهو يرى في نفسه بأن رواية أبي معاوية عن أبي هريرة ورواية جرير عن أبي سعيد، فيستحيل أن تجمع بين روايتين عن صحابيين. لماذا وهم؟ ثانيا ماذا قال؟ أبي سعيد. نعم، الرواية الحقيقية هي عن أبي سعيد، ولا يوجد نقاش، لأن ابن ماجه رواه عن أبي سعيد الخدري. أبو هريرة إمام مسلم رواه عن أبي معاوية، ولكن رواه من طريق أبي هريرة. نحن الآن متأكدين بأن الوهم وقع عند الإمام مسلم في ذكره لأبي هريرة. الأمر الذي نريد أن نبحثه، هل الوهم وقع عنده في حفظه أو في كتابته؟ لو وقع الوهم عنده في حفظه، بمعنى هو يحفظ الرواية عن أبي هريرة، فكيف يقول عندما يذكر الراوي الثالث والراوي الرابع، يقول وهذا بمثل حديثي أبي معاوية وجرير، أبي معاوية رواه عن صحابي وجرير عن صحابي، كيف يكون بمثلهما؟ دليل على أنه في نفسه، كأنه في نفسه يتصور بأنه كتب رواية أبي معاوية عن أبي سعيد، لأنه لا يمكن أن تثني أو أن تثلث أو أن تربع رواية عن روايتين مختلفتين. فإما أن بمعنى لو كانت الأولى عن أبي هريرة والثانية عن أبي سعيد، فهنا رواية وكيع ورواية شعبة إما أن يجمعهما مع الأولى أو مع الثانية، ولكن ما دام قد جمعهما معهما فهذا يدل على أن الرواية التي كانت في نفسه هي نفسها، فثلث عليها وربع عليها، فوقع الوهم عنده هنا في كتابته لا في ضبطه للحديث، لأنه لو كان لم يضبط الحديث لا يثني عليها ولا يثلث ولا يضبط. مفهوم؟ فهمتم لو تفهموا؟ شكون يطلع يكتب؟ تكتب ولا ما تحشم؟ خاطي كتيبة. عندنا أبو سعيد في رواية أبو هريرة وفي رواية أبو سعيد الذي نعتقد أن الرواية الصحيحة هي رواية أبي سعيد. رواية أبو هريرة ليست صحيحة. أخرجها الإمام مسلم رواية أبي هريرة ورواية أبو سعيد. رواية أبو هريرة أخرجها عن أبي صالح وهذا أيضا عن أبي صالح. يلتقيها. لماذا لن نلاقيها؟ لا لا لا نلاقيها. لنوضح فقط واحدة صحيحة كل الرأي. الأعمش. وثم الأعمش. الأعمش. الأعمش. ثم أبو معاوية. أبو معاوية. وهنا جرير. هنا أبو معاوية روى عنه ثلاثة، نحن نذكرهما فقط. أبو معاوية روى عنه يحيى وأبي بكر وأبو كريب. الآن هذه كلها روايات مسلم. مسلم ماذا قال؟ قال ذكر رواية عن يحيى وأبي بكر وأبي كريب ثلاثتهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. ثم ماذا قال؟ ثم ذكر رواية أخرى من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. الآن هذا صحابي وهذا صحابي، فعندنا في علم الحديث أن اختلاف الصحابة يجعل كل رواية حديثة، هذا نعرفه في علم الحديث. اختلاف من دون الصحابة لا يؤثر، الاختلاف في الصحابة يؤثر فيجعل هذا الحديث وهذا. ثم ذكر هذا الاسم، ثم ذكر اسنادا ثالثا، ثم ذكر وكيع ولم يذكر لا متنا وذكر ايضا شعبه. الان ذكر هؤلاء على اساس انهم ماذا فعلوا؟ انهم تابعوا جريرا وابا معاويه. هذا وهذا تابعوا جريرا وابو معاويه، بمعنى اذا قلنا تابعوهم يكون بنفس الاسناد، يكون بنفس الاسناد. الاشكال عندنا يستحيل ان يكون نفس الاسناد. لماذا؟ لانه ان تابعوا جرير يكون من روايه ابي سعيد، وان تابعوا ابو معاويه يكون من روايه ابي هريره، فكيف يكون نفس الاسناد؟ هذا يدل على أن الرواية التي أخرجها المسلم إما أن تكون من طريق أبي هريرة وإما أن تكون من طريق أبي سعيد. وخصوصا ماذا؟ أن من روى عن أبي هريرة ومن روى عن أبو سعيد نفسه، فلا يمكن أن يكون أبي صالح روى عن أبي سعيد هذه الرواية وروى عن أبي هريرة الرواية الأخرى، ونحن نعرف بأن رواية أبي هريرة ليست صحيحة. الرواية الصحيحة هي رواية أبي سعيد. الإمام مسلم عندما ذكر رواية وكيع لم يذكر الإسناد، وعندما ذكر رواية شعبة لم يذكر الإسناد، وقال هذه رواية وكيع ورواية شعبة بمثل حديثي أبي معاوية وجرير. وأبو معاوية وجرير رواه حديثين كما هو في صحيحه حديثين مختلفين، فهذا يدل على أنه كان في ذهنه بأن الرواية التي رواها عن أبي صالح هي من طريق أبي سعيد، لأنه لا يمكن الجمع بين صحابيين في رواية واحدة، فكان في ذهنه بأنه كتبها أبي سعيد الخدري، ولكن هو أخطأ في الكتابة فكتبها أبو هريرة. ثم ثنى بحديث جرير وذكر المتن وبقية الإسناد. المتن وبقية الإسناد؟ نفس المتن نفس الإسناد. نفس الإسناد، بقية الإسناد. بقية الإسناد إلى المنتهى. إلى المنتهى، لماذا؟ لأنه ماذا قال؟ ثم ثنى بحديث وذكر فيه أبو سعيد، وذكر فيه أبو سعيد. نعم. بمعنى بقية الإسناد. ذكر أبو صالح. ذكر أبو سعيد بدلاً. بدلاً عن أبي هريرة. لكن المشكلة لماذا كرر الإمام مسلم الحديث؟ كرر المتن الإسناد. ذكر الإسناد الأول. ولكن من باب المتابعات والشواهد، ولا يذكر حديثاً في الباب. وكرر يعني إذا قلنا أنه ذكر نفس المتن نفس الإسناد. نعم. يعني أنه كرر المتن الأول الإسناد الأول. نعم. لماذا كرره؟ كيف؟ المتن حديثه وذكر. ثم ثنى بحديث جرير. ذكر المتن بقيت مسلم. نعم. أن يذكر الحديث الأول. مرة أولى. ثم يذكر أسانيد. نعم. هو قد يضيف المتن عندما تكون هناك فائدة. هذا فائدة يقول على المسلم. نعم. أن يأتي بالسند والمتن ثم يأتي بالأسانيد إلا في تابعة ورواية أخرى. أكيد. لكن هي ماذا ذكر المتن وبقية الإسناد في الرواية الثانية؟ هو الإشكال تعرف المتن. نعم. ولكن هو قد يكون إشكالا ولكن ليس إشكالا. لماذا؟ لأننا لا نقول لماذا ذكر المتن. على أي أساس نقول لماذا ذكر المتن؟ وربما الطريقة لا، قد يكون المعتاد عنه أنه لا يذكر المتن، ولكن إن ذكر المتن أين الإشكال؟ فهل أريد شيئا؟ هل تريد أن تستخلص من ذكره للمتن أن الرواية التي ذكرها الثانية هي مخالفة غير الرواية الأولى؟ هذا يعني إلى أن يكون نفترض هذا، أوصل معك، ولكن إن قلنا بأنه يرى بأن الرواية الأولى هي الرواية الثانية، فعلى أي أساس؟ على أي أساس يقول بمثل حديثي جرير وأبي معاوية وكل واحد منهما روى عن صحابي؟ ويحدث لنا إشكال إذا قررنا أنه وهم في الكتابة. نعم. إذا قلنا أنه وهم في الكتابة، نقول لماذا قرر المتن بالرواية الثانية؟ إذا وهم في الكتابة. حتى هذا لا نستطيع أن نقول لماذا أعاد المتن في الرواية الثانية. هذا صانعه ذكر هذا المتن. أين الإشكال؟ أين الإشكال؟ ليس قد يكون فائدة زيادة فائدة. قد يكون زيادة فائدة، ولكن ليس بالضرورة أننا لم نصل إلى الفائدة نقول بأنه ما دام قد ذكره فهذا يدل على أنه يقصد روايتين مختلفتين. من تعبيري طبعا. من تعبيري. أنا أقصد لماذا قلنا أنه وهم في كتابة فقط؟ كتابة فقط. إذا كرر نفس المتن ونفس الإسناد. نعم. في الرواية الثانية. نعم. ما به. هو يقصد أن تكرير المتن يعني. أنا حتى هذا الكلام المذكور الآن ليس كلام. نعم. هو كلام من؟ هو كلام لا. هذا سارق. كلام خاتم المحققين. وكلام سيوطي. سيوطي محقق بمعنى مدقق في هذه الأمور، بمعنى الذي ذكره. وذكر السيوطي ليستدل به على أن الوهم قد يكون في الحفظ وقد يكون في الضبط وقد يكون في الكتابة، وذكر هذا المثال. بمعنى السيوطي استدل بهذا على أن الإمام مسلم لم يروي هذا الحديث. وحتى هناك أمر آخر، هو قد يكون بكلامه هذا قد دفع عن الإمام مسلم حتى لا، لأن الرواية التي هي عن أبي هريرة ليست صحيحة. فعندئذ لو سلمنا بأن الرواية الأولى التي هي عن أبي هريرة أيضا كان يقصدها الإمام مسلم، فهذا يدل على أنه أخرج رواية غير صحيحة في كتابه وقد وهم في ذلك. فعندئذ الوهم أين حدث؟ إذا قلنا إذا قررنا هذا الوهم يكون أصحاب الكتاب. لماذا؟ إذا قلنا أنه قصد رواية لأبي هريرة في هذا الحديث. في هذا الحديث. يعني أنه وهم في الحفظ ليس كتابة. كيف إذا قصد هو قصد الإمام مسلم رواية أبي هريرة ولست هناك رواية لأبي هريرة. ولكن كيف وهم؟ وهم حتى وإن كان قد وهم في حفظها الآن كتابه هل يدرجه في هل يدرج الرواية ضمنها؟ الرواية التي أدرجها عن أبي هريرة على أساس أنها صحيحة وهي ليست صحيحة، على أي أساس أدرجها إن كانت الرواية عنده وقد ضبطها عنده وحفظها؟ هذا يتناقض هذا. فعندئذ تكون الوهم لا يكون إلا الاحتمال الأخير وهو أن الوهم قد كان في كتابته. أيضا من طرق، فهمتوا لما زال ما فهمتوش بدو هذا المخطط وشكر من نطفة من المفروض تفهم. الطريقة الخامسة اسمعي، لكن هذا ما فهمتوش السداسي الثاني بإذن الله علم العيد المدفر موالو نبدأ نحكي وحدي في علم العلل، لأنه علم العلل كامل هكذا الأمثلة والنماذج اللي تكون بهذا الشكل في علم العلل. هذه الحالة من الوهم هي لم تحدث للإمام مسلم على أساس أنه ذكرها أنه كان يقصد، ولكن هذا النوع من الوهم في علم الحديث في علم العلل قد يقع في مسألة أو في جنس من أجناس العلل الذي يكون سببه ماذا؟ في علم العلل هناك أجناس وهناك صور تقع في علم العلل. من الأجناس العشرة كما ذكرها الحاكم النيسابوري، ذكرها كأجناس، ولكن هناك من مثل لهذه الأجناس العشرة. وعموما تقريبا كل الأجناس العلل التي يمثل بها يمثل بما رواه البرقاني عن الدارقطني في سؤالاته. هذا النوع من العلل الذي يتغير فيه الصحابي يكون دوما أو غالب أو يكون سببه على العموم ما هو؟ أنت تريد أن تروي عن صحابي فتروي عن صحابي آخر. لا لا يكون له سبب في بعض الحالات. نعم تشارك في عدة روايات كنا في كثير من الحالات يحدث الخطأ في الصحابي أو في راوي في السند فتكتب راوي بدل راوي، هذا يندرج عند المحدثين فيما يطلق عليه بسلوك الجادة. ما معنى سلوك الجادة؟ أنك تعودت أن ذلك الراوي لا يروي أبي صالح لا يروي إلا عن أبي هريرة، فمرة روى أبو صالح عن أبي سعيد الخدري، فأنت من دون أن تشعر كلما تكتب إسنادا تكتب بدل أبي صالح تكتب أبي صالح أبي هريرة أبي صالح أبي هريرة أبي صالح أبي هريرة، فمرة رواه عن أبي سعيد الخدري، فأنت باش تدور في البراج روح دير. فعندئذ يحدث في سلوك الجادة كأنك تتعود هذا الطريق، عندما يختلف الطريق أنت تعودت على هذا الطريق فتسلك ذلك المسلك. فهذا الذي يحدث بعلم العلل بسبب ما يطلق عليه بسلوك الجادة. لا لا هذا لا علاقة له بسلوك الجادة، هذا خطأ في الكتابة فقط، ولكن قلت يقع دوما أو أكثر الوهم يقع في سلوك الجادة إذا كان دوما يروي عن صحابي عن صحابي عن صحابي، يوما يروي عن صحابي آخر ولكن أنت تظنه عن الصحابي الأول. إذا ضبطها أكيد. على إتقانه لعلاجه. فعندئذ قلت هذا يندرج، وسلوك الجدة لا يسلم منه حتى كبار الحفاظ، لا يسلم منه حتى كبار الحفاظ. من طرق معرفة ضبط الكتاب، قد يعرف ضبط الكتاب بالمذاكرة، يعرف بالمذاكرة. قال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف حديث، مليون حديث، ألف حديث. فقيل له: وما يدريك؟ بمعنى ما الذي يضمن أن الأحاديث التي تحفظها، أن الأحاديث التي يحفظها الإمام أحمد كلها، بمعنى قد ضبطها على ما هي عليه؟ فماذا قال؟ قال: ذاكرته، قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. ذاكرته، ذاكر المليون حديث. تخيل أنه ذاكر مليون حديث، مليون حديث ذاكره، وكان له أقران. بمعنى إحنا كن نريحه هنا كش ما نحكوه ما يريحه هاي، هكذا كشغل يكونوا تعبانين يبدأ يحكوا في العلل، يقول هذا الحديث اللي عندك راك ترويه برواية كذا، يقول له: لا، ولكن رواه فلان عن فلان. هذا بمعنى يكونوا هكذا جالسين يجلسوا في هذا المجال. النوع السادس أو الطريقة السادسة، قال فأخذته على الأبواب، وممكن ما أخذ مليون حديث بهذا العدد، بل أخذ الأحاديث في كل باب يأخذ بعض سنين، لأن نحن إذا حديث واحد مثلا واحد التقى في عشرة سنين، كل إسناد نقول عنه حديث. أكيد. ممكن لا يروي هو كل أسانيد، يروي بعضها إذا ثبت له من هذا الإسناد. كأنك تريد أن تقول بأنه ذكره على الأبواب سنين. لا هو يقصد المتون. لا تقصد المتون أسانيد، يقصد بأنه ضبط المتون ولا يهم زيادة الأسانيد. لا أقصد هو الحادث يأتي بمتن يأتي ربما من 20 طريقا. نعم. هو هل رواه بتلك الكثرة حتى وصل إلى مليون حادث، أم اقتصر مثلا على حادث روي من طريقين، روي من 20 طريقة فاقتصر على 5 طرق في هذا الباب و5 طرق في باب أخر في أبواب أخرى؟ هل نقول هذا أم نقول روى كل تلك الأسانيد التي يحفظها كل تلك الطرق أو الأحاديث؟ لا، هو تقريبا ذكر كل الأحاديث التي يحفظها، لم يذكر بعضا منها أو غير ذلك، لأنه قال ذكرته. ثم هذه كلمة فأخذت عليه الأبواب شيء آخر، ولكن ذاكرته، ذاكر كل الحديث الموجود عنده. هو لها ضوء، فأخذت عليه الأبواب. أي زيادة، كأن أبو زرعة علل بها، لأنه سؤال يعني واضح السؤال. الإمام أحمد، لا نتكلم عن قال أبو زرعة: كان الإمام أحمد يحفظ. فقيل له: لمن؟ بما أعرف. لمن قيل؟ لأبي زرعة. كان الإمام أحمد يحفظ ألف حديث، فقيل له: وما يدريك؟ فقال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف حديث، فقيل له: وما يدريك؟ قيل لأبي زرعة. لقد قصدي أتي بمثال لأوضح ما أقصد. نعم. شخص يقول: أنا أحفظ الكتب الستة أو الكتب التسعة. أنت لا تجلس معه فيسرد عليك كل كتب. أكيد. تأتي بأحاديث من مسلم، أحاديث من الدارمي، أحاديث من كذا، عندما يسردها يقول: هل تعرف أنه ضابط لتلك الأحاديث؟ ربما هو يقصد أن أبو زرعة يقصد أنه ذكر الإمام أحمد في أحاديث مختلفة في شتى الأبواب أو في جميع الأبواب، فعلم أنه حافظ لتلك الأحاديث من المذاكرة. ولكن ولكن كيف حدد العدد؟ حدد العدد من ما قول هذا، من ما قول الإمام أحمد أنه يحفظ ألف حديث لم يصرح به أحمد. لا، ولكن هو حسبه، هو يؤكد بحفظ ألف حديث، لم يؤكد أنه كان يحفظ. لم يؤكد الحفظ فقط، أكد العدد. تأكيد العدد لا يمكن أن نقول بأنه كان فقط امتحنه في ضبطه. لم يمتحن. بمعنى هنا لم الإشكال لم يكن في ضبطه بل في حفظه. لو كان في ضبطه شيء آخر هنا يمكن أن يكون بين الحديث والحديثين، ولكن في حفظه لهذا العدد من الأحاديث هذا شيء آخر. لا يمتحن الإنسان أو لا يسأل الإنسان أو لا يذكر الإنسان بالعدد القليل ثم ينسب إليه العدد الكبير. فعندئذ وإن كان قد يحتمل ذلك ولكن هو احتمال بعيد جدا، لأنه هو أكد بأن كان يحفظ مليون حديث. فتأكيد ذلك لا يمكن أن يكون من آلاف الأحاديث يؤكد المليون حديث، شيء آخر. لأن الذين استشكلوا ذلك من حيث الكثرة لا من حيث الحفظ أو الضبط، من حيث هذا العدد. لا استشكل العدد. لا، الذين استشكلوا فقيل له هو ما يدريك، ما الذي يضمن لك بأنه كان يحفظ كل هذا العدد؟ فذكر المذكرة، المذكرة تدل على العدد لا على أنه كان يضبط أحاديث. الطريقة السادسة بالنظر في كتاب الراوي، بالنظر في كتاب الراوي. ولذلك الاختلاط عند الراوي قد يعرف، لأننا الآن حتى نعرف بأن الراوي اختلط وليس سيء الحفظ، لأن عدم ضبط الراوي لروايته لا يمكن أن نفرق عندئذ هل اختلط الراوي أو أن الراوي هو سيء الحفظ أصالة. فعلى أي أساس نفرق بين عدم ضبط الراوي أو بين اختلاط الراوي وعدم ضبط الراوي لحديثه أصالة؟ الروايات القديمة والروايات الحديثة. فالروايات القديمة والروايات التي يرويها، فهنا إما أن يكون هناك من سمع منه في مرحلة زمنية معينة ثم سمع بعد ذلك ورأى بأن الروايات التي يرويها بعد مدة ليست هي الأولى، وإما أن يقارن بين روايته للأحاديث مع ما هو موجود في كتابه. فعندما تقارن روايته لحديثه مع ما هو موجود في كتابه إن وجدت ثمة اختلاف فهذا يدل على أن الراوي قد تغير في حفظه، وهذا غالب الظن يكون عند الكبر ويكون من باب الاختلاط. مراتب الضبط، مراتب الضبط. الضبط بالنسبة إلى ضبط الصدر له مراتب، ضبط الصدر له مراتب، ضبط الصدر له مراتب. أما ضبط الكتاب ليس له مراتب. ضبط الكتاب إما يكون موجودا أو غير موجود. أما ضبط الصدر فيكون المرتبة العليا والمرتبة الوسطى والدنيا. العليا التي يكون حديثه في درجة الثقة والصحيح، حديثه في درجة الصحيح. الوسطى حديثه حديث الصدوق، حديث الصدوق يكون في درجة الحسن. والدنيا حديث الضعيف. فعندئذ في ضبط الصدر قد يكون مرتبة عليا وسطى دنيا، أما في ضبط الكتاب إما أن يكون موجودا أو لا يكون موجودا. شروط الضبط، شروط الضبط. يقول الحافظ السخاوي، يقول الحافظ السخاوي، يقول الحافظ السخاوي: فأما شروط أولهما، فأما شروط أولهما الذي تنكيره شمل التام والقاصر فهي الآن هذا الكلام هو مقتور من كلام سابق، لأنه في الكلام السابق ذكر في شروط الصحة وغير ذلك ذكر العدالة والضبط. ثم بعد ذلك عندما الآن حاول أن يفصل لم يذكر العدالة والضبط، وإنما قال فأما شروط أولهما الذي تنكيره شمل التامة والقاصر. لماذا تنكيره؟ لماذا قال الذي تنكيره شمل أو شمل التامة والقاصر؟ تنكيره بدون ألف ولام، بمعنى لا نستطيع أن نقول الضبط القاصر. يمكن أن يكون قاصرا بكل وجه. لا. يعني بمعنى عندما أقول عندما تجعل التعريف لا يمكن أن يكون التعريف مع لا مع أنه قاصر. فعندئذ إذا أطلق فلان تام الضبط أو ضابط فهذا يدل لا عندما أقول فلان ضابط يقصد به ضبط التام. أما إذا أردت الضبط القاصر يجب أن لا أعرفه ولا أجعل تنوينا، وإنما أقول فلان ضبطه قاصر أو فلان خفيف الضبط. أما إذا قلت فلان ضابط وعرفته هنا وجعلت له تنوينا فهنا لا يقصد به إلا التام الضبط. ولذلك قال الذي تنكيره لا نستطيع أن يكون معرفا وقاصرا، لا يكون معرفا قاصرا. فقال الذي تنكيره شمل التام أو شمل التام والقاصر فهي أن يكون الراوي يقظا، وذلك بأن لم يكن مغفلا، لا يميز الصواب من الخطأ، كالنائم والساهي كيف فيكم درى الساهي شويه هذا ما يميش الصواب من الخطا. كالنائم والساهي اذ المتصف بها لا يحصل الركون اليه، ولا تميل النفس إلى الاعتماد عليه. وأن يكون لا الراوي في شروط الضبط، بمعنى الآن يذكر في شروط الضبط أن لا يكون نائما وساهيا بحيث لا يذكر ما سمعه مما لم يسمعه. ثم قال وأن يكون يثبت، والإثبات بمعنى يحفظ، يثبت ما سمعه في حفظه بحيث يبعد زواله عن القوة الحافظة ويتمكن من استحضاره متى شاء. وهذه القرينة ذكرناها في حصة من الحصص، قلنا أننا نقول متى شاء ولم نقل متى طلب منه، لأن الراوي قد يطلب منه ولا يحدث، فهنا لا نقول بأنه ليس ضابطاً. فعندئذ الراوي متى نقول أنه ليس ضابطا؟ إذا حدث وأخطأ. أما إذا طلب منه ورفض التحديث أو رفض الرواية فهنا لا نقول بأنه ليس ضابطا لروايته. فقلنا ويتمكن من استحضاره متى شاء إن حدث من حفظه. والآن هذا النوع الأول من الضبط الذي هو ضبط الصدر، وقال ويحوي كتابه، الآن انتقل إلى ضبط الكتاب. ويحوي كتابه أي ويحتوي عليه بنفسه أو بثقة ويصونه عن تطرق التزوير والتغيير إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي إن كان منه يروي. إن كان منه يروي بمعنى يشترط ضبط الكتاب إن كان يروي من كتابه، وأن يكون يعلم ما في اللفظ من إحالة، وأن يكون يعلم ما في اللفظ من إحالة بحيث يؤمن من تغيير ما يرويه إن يروي بالمعنى، إن يروي بالمعنى ولم يؤدي الحديث كما سمعه بحروفه، ولم يؤدي الحديث كما سمعه بحروفه. ماذا، ما الذي يخل بالضبط؟ الضبط قلنا ضبط الكتاب وضبط الصدر. ضبط الكتاب تخله أمور، وضبط الصدر تخله أمور. فضبط الصدر ما قد يحدث للإنسان من أشياء تخل بضبط صدره، إما أن يكون وهما أو وهمة، وإما الغفلة أو الخطأ أو النسيان. الوهم والغفلة والخطأ والنسيان. الاختلاط أين يدرج؟ الوهم؟ الاختلاط أين يدرج؟ في النسيان. الاختلاط يدرج في النسيان. وأما ضبط الكتاب فيقع فيه كما ذكرنا التصحيف والتحريف والتغيير والتبديل. هذه الأمور هي التي تخل بضبط الكتاب وضبط الصدر. وما يتعلق بصفة الرواية هذا لا نتطرق إليه الآن، لأن صفة الرواية موضوع نوعا ما أيضا فيه نوع من التوسع، وبقي لنا من الوقت ربما أقل من 10 دقائق أو أقل، فلا نستطيع أن نبدأ فيه ثم لا ننهي. إن كان ثمة أسئلة يمكن أن تطرح فيما ذكرناه الآن. مدى التخريج ما بها؟ في مسألة أول من ألف هل الغماري أم محمود الطحان؟ نعم، شريت البارحة كتاب خريج الحديث عبد الله الشاي، كتب أن أول من ألف هو طحان غمار. قال اختصر على أحد الأمم في التخريج و نعم، هو الأول هو الغمار، ولكن تقريبا دوما الذي اشتهر أو اشتهر هو مصنف محمود الطحان، هو أوسع منه هو أشمل. نعم، ولكن لا إشكال أن حتى محمود الطحان ذكر بأنه هو أول من صنف، هذا هو الإشكال، لأنه لم يصله كتاب الغماري، لم يصله كتاب الغماري، هو بنفسه ذكر بأنه أول من صنف. هذا هو الذي فتح باب الإشكال، هو هذا، لأنه لو لم يذكر هذا كان يمكن أن يكون الباب مفتوحا، يحتمل أن يكون هذا لوجود ماذا؟ لوجود تقريبا المعاصرة، ولكن هو عندما صرح بأنه هو أول من صنف فتح هذا الباب، فعندما نظر أو بحثنا في هذا وذلك وجدنا بأن الغماري قد وفته المنية قبل أن يصنف محمود الطحان كتابه ب18 سنة. نعم، أيضا كن فاهمين كل شيء ولكن ما كن فاهمين والو. ما به يجمع هنا يجمع مثال أبي صالح هو روى عن أبي هريرة روى عن أبي سعيد نجمعه بما أنه لا يجعل سهم فقط بما أن هذا الذي ينقص. ولكن أنا لماذا ولكن عندما تجعل سهما أنا أرى التصور يكون لا لا تصورك صحيح ولكن أنا لماذا لم أجمع؟ لأنني لو أجمع كأنني قررت النتيجة قبل أن أبدأ في المخطط. لأنني لو أجمع الآن هنا لو أجمع بمعنى لو أنني أبقي فقط على هذه أو أبقي فقط على هذه ثم أجعل سهماً آخر إلى أبي معاوية فعندئذ كأنني قررت بأن أبي صالح روى عن أبي هريرة وعن أبي سعيد. ولكن إذا قلت أبي صالح روى عن أبي معاوية وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد هذا أمر موجود في صحيح مسلم. ولكن لو أذكر هذا المخطط وأجمع ما الذي يدل على أن أبي كريب رواه عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة من المخطط لو أجمع بينهما؟ يدل عندما عندما أجمع نأتي بسهم من الأعمش إلى أبي معاوية ومن الأعمش إلى جاري ثم أحرف كيف؟ الآن ما الدليل على أن أبي معاوية رواه عن أبي هريرة وأن جرير رواه عن أبي سعيد؟ من المخطط هذا؟ خاطئ خاطئ وبالتالي يجب أن يكون يجب أن يكون كل سهم مليار لنظهر ولكن لنظهر فقط أما الرسم فصحيح. نعم هو الرسم صحيح هو صحيح ولكن يصبح نوع من الاختلاط تصبح أنت فقط الذي تقرأ هذا الرسم على أساسه ولكن غيرك من لم يطلع على ذلك يختلط عنده. نعم بمعنى قد يكون يصبح عنده ماذا يصبح أربعته رواه عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وهذا ليس صحيح. من لم يقف على رواية مسلم أكيد أنا أتكلم أنا عندما أجعل هذا المخطط للتبسيط أم للتعقيد بمعنى هذا المخطط يغنيك عن الأساليب لو أجعل هكذا يكون نوع من التعقيد. لا نحن نذكره في الأول لماذا هو موجود عند مسلم لماذا لا تذكره؟ أنا أذكر روايات مسلم لأرجح لأنك عندما تريد أن ترجح في بعض الجوانب تجعل هذا المخطط هو الذي يبسط عليك كل شيء ثم تنظر في مدار الإسناد وغير ذلك من الأمور فهذا المخطط عندما ترسمه بذلك الشكل يكون نوع من التعقيد. فهمت كل شيء؟ لم تفهم ولا شيء؟ فهمتم أشياء وغابت عنكم أشياء؟ المهم ما لم تفهموا في الحصة أنا موجود ما لم تفهموه ولو بعد الحصة أنا موجود بمعنى عندما تكون في مراجعة وتجد هناك أمور تخفى عنك فيمكنك أن تسألني في بعض الأمور. أنا الذي أراه بأنه إلى الآن من المفروض أن الأمور واضحة ربما البعض لم يحط بكل الأمور وهذا يحتاج إلى مراجعة ولكن ربما بعد المراجعة تتضح عندك بعض الأمور. هكذا نكتفي بهذا القدر بالحصة القادمة بإذن الله نواصل مع صفة الرواية. السلام الشروط الأولى هم الذي تنفيذه، لأننا لو نقل